بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال الإمام العلامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومته منهج الحق: باب الإيمان بالرسل. ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد، وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. ما شاء الله. البحث مكتمل في كتاب الحياة في ظل العقيدة الإسلامية، يقرأ علينا البحث واسمعوه. بسم الله. الأساس الرابع من أسس العقيدة الإسلامية الإيمان بالرسل. بين يدي الموضوع: إن الإنسان مكون من جسد وروح، فأما الجسد فأرضي ترابي، فكان غذاؤه وجميع احتياجاته مما يخرج من الأرض من مياه وزروع وحبوب وثمار وفواكه ومعادن وغيرها. وأما الروح التي هي نفخة الملك في الجسد، فمخلوق علوي سماوي، فكان غذاؤها الوحي الإلهي التشريعي الذي ينزله الله على نبي من أنبيائه أو رسول من رسله، كي يبلغه أمته فتحيا به الأرواح وتستنير في طريقها إلى الله واهب الحياة للأجساد والأرواح. والدليل على هذا التكوين الباهر العظيم قول الله عز شأنه: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. لهذا وغيره اصطفى العليم الحكيم من الملائكة رسلا ومن الناس ليكونوا وسطاء بينه وبين خلقه، يبلغونهم من وحيه وذكره ما به تحيا أرواحهم وتزكو أنفسهم وتتحرر عقولهم وأفكارهم، ويصلهم بخالقهم وبارئهم حتى يتم اللقاء الحسي والمعنوي بينه وبينهم في دار الكمال والقرار في جنات عدن، حيث يتمتعون بجواره وسماع كلامه وتسليمه والنظر إلى وجهه بحسب اتصالهم به في هذه الحياة. إذن فالإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وأساس متين من أسس العقيدة. من أنكره فقد كفر، ومن كفر برسول واحد أو بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء والمرسلين. والفرق بين الرسول والنبي هو أن الرسول رجل من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ليجدد شريعة قبله ويبين للناس وجه الصواب والخطأ مما اختلفوا فيه من أحكام تلك الشريعة. لذا قالوا: كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. وما من أمة من الأمم من لدن آدم عليه السلام أبي البشر إلى آخر الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وبعث الله إليها رسولا أو نبيا يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ويحذرهم وينهاهم عن عبادة ما سواه، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال أيضا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وما ذلك إلا ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده، وهذه هي المهمة الكبرى والوظيفة العظمى التي أرسل من أجلها الرسل وأنزلت الكتب وشرع الجهاد في سبيل الله. ثانيا ولكي يبلغوا رسالات الله إلى البشر كافة كما وصفهم الله بقوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهذه الآية وإن كانت عامة في أهل التبليغ لرسالات الله إلا أن الرسل يدخلون فيها دخولا أوليا. ثالثا وليكونوا قدوة صالحة للبشر فيقتدون بأقوالهم وأفعالهم ويستنون بسننهم ويهتدون بهديهم لأنهم أكمل البشر علما وعملا وآدابا وسلوكا وأعظمهم نصحا وحكمة وإخلاصا. رابعا ولئلا يبقى للناس حجة بعد الرسل كما قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومما لا شك فيه أن الأنبياء والرسل من البشر بل من خيرة البشر فهم يحتاجون إلى ما يحتاج إليه سائر البشر من الأكل والشرب واللباس والسكن والزواج كما يعتريهم من الضعف والعوارض ما يعتري بقية البشر فيعتريهم الضعف والشيخوخة والمرض والفقر والموت بيد أنهم يمتازون عن سائر البشر بصفات عظيمة لا تتوفر على سبيل الكمال إلا فيهم منها الصدق والأمانة التبليغ الخلق السلامة من العيوب الخلقية والخلقية العصمة من الوقوع في الخطأ المتعمد الصبر. وهذه الصفات وإن كان سائر البشر مطالبون بها في شريعة من الشرائع وقد تتوفر في بعضهم ما عدا العصمة والعيوب إلا أنها لا تتوفر في ذلك البعض كما توفرت في أنبياء الله ورسله. ورغم جلالة قدر الأنبياء والرسل وتكريم الله لهم بالنبوة والرسالة وشهادته لهم بالصدق والعفاف والنصح والأمانة ورغم تشريفه لهم بالقرب منه والوساطة بينه وبين خلقه في تبليغ الشرائع وغير ذلك كثير إلا أنهم لا يستحقون من صفات الإلهية أو الربوبية شيئا وحاشاهم ثم حاشاهم أن يدعوا لأنفسهم شيئا من ذلك أو يرضوا عمن يعتقد فيهم القدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله أو يرفعهم فوق منزلتهم التي حددها لهم ربهم وارتضاها لهم. وقد قال لأفضلهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ما يقتضيه الإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بالرسل أمورا عدة منها أولا الإيمان بأن رسالتهم حق وصدق فيجب الإيمان بها والتصديق لها كما أراد الله من عباده إذ قال سبحانه والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وقال سبحانه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما هو إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ومن أنكر رسالتهم أو رسالة بعضهم فقد كفر بكل ما تحمله كلمة الكفر من معنى كما قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالآيات صريحة في الحكم على من أنكر رسالات المرسلين أو صدق ببعض الرسالات وأنكر البعض فإنه كافر بنص القرآن الكريم. وبهذا الاعتبار الحق فإن أهل الكتابين اليهود والنصارى ومن استن بسنتهم ممن كفروا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدعوى اتباع موسى أو عيسى عليهما السلام كفار إذ إن دعواهم تلك باطلة. وقد قال الله لنبيه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالآيتان وما في معناهما تدل على شمول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكافة البشر على اختلاف أجناسهم وتباين لغاتهم. ويؤكد هذا الشمول قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ومنها الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، وقد ذكر في القرآن 25، وهم آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وإدريس ويونس وهود وشعيب وصالح ولوط وإلياس واليسع وذو الكفل وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. فهؤلاء الأنبياء والرسل يجب الإيمان بهم تفصيلا، بمعنى أنه يتعين علينا التصديق برسالاتهم وبأشخاصهم وبأسمائهم، إذ إنهم ذكروا في القرآن الكريم على أساس التفصيل. أما بقية الأنبياء والرسل فيجب الإيمان بهم جملة، وذلك بأن نصدق بأن هناك أنبياء ورسل غير هؤلاء المذكورين أخبر عنهم ربهم بقوله الحق: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد اختلف في عدد الأنبياء والمرسلين، والمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويل رضي الله عنه، وذلك فيما رواه ابن مردوي رحمه الله في تفسيره عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: 124,000. قلت يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: 313، جم غفير. قلت يا رسول الله من كان أولهم؟ قال: آدم. قلت يا رسول الله نبي مرسل؟ قال: نعم، خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه قبيلا. إلى أن قال ابن كثير رحمه الله: وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن صحابي آخر، فقال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله كم الأنبياء؟ قال: 124,000، والرسل من ذلك 315، جما غفيرا. ما شاء الله، أي طول عليك هذا، بل يكتفى بهذا، نكمله إن شاء الله مرة ثانية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. وجوب الإيمان بالرسل يجر إلى وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه. فأما الإيمان بالله فهو الإيمان بوجوده وأنه الحي القيوم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والإيمان بربوبيته، يعني الإيمان بالله يتضمن أمورا: الأول الإيمان بوجوده، ثانيا الإيمان بربوبيته وهو الإقرار بأنه الرب الخالق المتصرف المدبر لجميع الأمور، ويتضمن الإيمان بألوهيته. ومعنى الإيمان بالألوهية إفراد الله بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا، ويتضمن الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، كما هو معتقد ومنهج أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية. ثانيا، الإيمان بالملائكة الكرام، والملائكة عالم غيبي، يعني لا نراهم، وهم على وظائف جعلهم الله على وظائف لا يستطيع أن يقوم بها غيرهم، لا يستطيع أحد من المخلوقات أن يقوم بها، إذ منهم الموكل بنزول الوحي، ومنهم الموكل بالقطر والنبات، ومنهم الموكل بسؤال الموتى بعد مفارقة الروح للجسد، سواء دفنوا في باطن الأرض أم لم يدفنوا، ومنهم خزان الجنة، ومنهم خزان النار، ومنهم الكرام الكاتبون المذكورون في قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وفي قوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم ملائكة سياحين في الأرض يتتبعون مجالس الذكر، وطلب العلم والجلوس في حلقاته في مقدمة الذكر، لأنه تفقه في دين الله تبارك وتعالى أصولا وفروعا وحقوقا. يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله ويتفقهون في الدين جلسوا إليهم حتى يبلغوا عنان السماء، فلا ينصرفون حتى ينصرف القوم، فإذا انصرفوا صعدوا إلى الله تبارك وتعالى. والحديث في الصحيحين: وقد زكاهم الله تبارك وتعالى وجبلهم على فعل الطاعة، فلا سبيل لهم إلى المعصية أبدا، كما قال سبحانه: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأنهم لا يستكبرون عن عبادة الله، بل هم في عبادته وطاعته كما أراد الله عز وجل منهم، فهم عالم غيبي طاهر خلقهم الله من نور، كما ثبت في الحديث: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من طين. فوجب الإيمان بهم، ومن لم يؤمن بهم فلا إيمان له. وأما الإيمان بالكتب المنزلة التي تكلم الله بها قولا وأنزلها وحيا، نزل بها جبريل الأمين على الرسل الكرام في الأرض، من الكتب ما ذكره الله لنا في الفرقان على سبيل الإفراد والوصف، وما ذكر على سبيل الإجمال. فذكر الله التوراة وأخبرنا بأن فيها هدى ونور، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، كتاب عظيم لبني إسرائيل، فكفروا النعمة بتحريف هذا الكتاب وتغييره وتبديله حسب أهوائهم، إلا من شاء الله، وقتلوا الرسل الذين بعثهم الله إليهم ليعلموهم ما وجب عليهم من طاعة الله وعبادته، كما قص ذلك القرآن الكريم. ومن الكتب الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام، وفيه هدى ونور، فيه بيان لما في التوراة، كما قال الله عز وجل عن عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. الآية. والزبور على داود عليه الصلاة والسلام، كتاب كما ذكر المفسرون فيه من المواعظ والحكم والأحكام، وصحف إبراهيم وموسى التي ذكرت في القرآن الكريم، والرسل كلهم أنزل الله عليهم من وحيه ما أراد تبليغه إلى أمم الأرض، كما قال عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكل رسول أنزل الله عليه وحي كتاب، وقال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إما رسول أنزل عليه كتابا، وإما نبي أوحى الله إليه وحيا، وإما ورثة، ورثة الرسل والأنبياء وهم العلماء. وهذه الأمة كتابها الفرقان، أمة محمد عليه الصلاة والسلام كتابها الفرقان الذي تميز عن سائر الكتب. الكتب الأولى اندرست، والفرقان حفظه الله عز وجل، بل حفظ الوحي الذي أوحاه إلى نبي هذه الأمة ولم يذهب منه شيء، لا من القرآن ولا من السنة النبوية. وقد دل على ذلك قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظه الله تبارك وتعالى بالنبي الكريم وبأصحابه الكرام الذين أخذوا عنه القرآن وجميع السنة، حفظ القرآن، بعضهم حفظه في صدره وبعضهم جمعه، فلم ينقص منه حرف واحد حتى وصل إلى هذه الأمة في هذا الزمن وإلى ما شاء الله أن يكون. ولا يستطيع عدو من أعداء الإسلام والمسلمين وأعداء القرآن والسنة، لا يستطيع أحد أن يؤثر على الوحي بشيء، لأن الله تكفل بحفظه. وهذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. لذا حفظ الله لها دينها الإسلام بهذا الكتاب العزيز بين أظهرنا وفي أيدينا، والسنة المطهرة التي هيأ الله لها رجالا دونوها في دفاتر الإسلام وحفظوها في صدورهم وتناقلوها الجيل عن الجيل والفرد عن الفرد، فلم يذهب حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن عمد بعض المخرفين إلى إدخال أحاديث نسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي مكذوبة وموضوعة، هيأ الله لها من يبينها. لذا تجدون إذا قرأتم في كتب الحديث هذا حديث ضعيف، ضعيف جدا، هذا موضوع، هذا سند منقطع، ذاك المتن مقطوع، وكلها على قواعد ألهمهم الله عز وجل إياها ودرسوها دراسة حفظ الله تبارك وتعالى بها الدين، حفظ الوحي الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة. غير أن الكتاب يكون مجموعا عند أفراد الناس، وأما السنة فلا تكون مجموعة عند فرد، ولكنها موزعة في دواوين الإسلام وفي صدور أهل العلم، ولم يفت منها شيء من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، وهي من إكرام الله لها ومن مميزاتها أن حفظ الله تبارك وتعالى لها مصادر دينها وشرعها، وهو الكتاب العزيز والسنة المطهرة. فنحمد الله تبارك وتعالى على ذلك ونشكره. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.